ونعوذ بذلك تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيره وقريبه، ادى الامانه ونبلغ الكتابه ونصح للامه فكشف الله به الغربه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره من اجله. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الكرام الاعزاء، وطبتم وطاب مشاكم وتزودتم جميعا من الجنه منزلا. نظم الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم، واسال الله ان يجمعني مع حضراتكم مع سيد النبيين في جنات النعيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، اخوان الفرد والخنازير يتطاولون على البشير النذير. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الميمون المبارك، وكما تعودنا حتى لا يمتحف بصاق الوقت من بين ايدينا سريعا، فسوف اركب الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المثقل في العناصر التاليه. اولا، فلهم الخنازير. ثانيا، حفظ قديم لن يزول. ثالثا، الله يدافع عن نبيه. واخيرا، نستبشر خيرا ولكن بشر. فاعيون القلوب والاسماع ايها الاحبه الكرام، وانا اعلم ان من احباب من استمع الى هذا الموضوع عبر شريط الكتب، ولكنني لا اود ان احرم هذه القلوب المؤنثه ممن لم يستمع الى هذا الموضوع الهام الشريف، ارجو ان احرم احباري من هذه الكلمه التي اسال الله ان يجعلها خالصه لوجهه، وان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. اولا، فلهم الخنازير. يا مسلمون، كنتم قرونا والسحاق الاعمى يليه محاق. اي شيء في عالم الغرب نحن، الجيوش ام نعاج التساق؟ اي شيء في عالم الغرب نحن، الجيوش ام نعاج التساق؟ نحن نحن للوحش والطير، من تشتت الحمر والدم الكفاف، وعلى المحصنات تبكي الثواني. يا لعرض الاسلام كيف يراق؟ قد اوينا لما هوت واعدوا واعدوا من الردى ترياق. واقتدعنا الايمان فاسودت في الدنيا علينا واسودت في الاعماق. وإذا الفتر مات في باطن الأرض تموت الأطفال والأوراق. يا مسلمون، في زمن الردة والبهتان الكل مهاد وجلاد، يتطاول انقلاب الحمير محوره. الكبير على جرة شاب الجنس البشري كله، على إمام الأنبياء وقائد الأصفياء وسيد الأجلياء وحبيب رب الأرض والسماء. فلم نرى الأمة الميتة المهشومة الذليلة، لم نرى الأمة حتى في مؤتمر صحفي بارد كنور الدم ولو بكلمات باهتة تلوح عن أنسنة، أنسنة زعماء العرب تلوح عن أنسنة نخالا يطير في الهواء لتعبر الأمة أمام العالم الغربي العظيم وأمام الدنيا لتعبر عن غربتها لنبيها الكبير لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تنتظر الأمة بعد هذا الزمن؟ لن يكتفي اليهود باحتلال الارض، لن يكتفي اليهود بتدمير الارض، لن يكتفي اليهود بالتخطيط لتدمير الارض، بل راحوا في المرحلة الأخيرة ليجثوا نبض المسلمين. فإن أعظم ما يجب أن يعتز به مسلم هو دين الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود قد اطمأنوا مطمئنة كاملة إلى أن المسلمين قد قتلوا وماتوا ودفنوا منذ أمد بعيد، فهم يجثون نبض المسلمين بالإهانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمهومة عملية قبل هدم الأقصى، كما قال أكبر حرامات اليهود: اهدموا الأقصى واعلموا أن المسلمين سينضمون في أول الأمر، ثم بعد ذلك سرعان ما يتناسون هذه القضية. فهم يعلمون نفسيات الأمة ويعلمون ذل الأمة ويعلمون ضعف الأمة ويعلمون أن الأمة الآن لا تعيش إلا للعروج وإلا للخروج وإلا للخروج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا بعد هذا الكل؟ ماذا بعد هذا الهوان؟ هل يتطاول انقلاب القناديل على البشير الكبير ويصورونه على صورة انجيل يضرب بقدميه قرآن الملك الكبير؟ حال امتنا حال عجيبة، وهي لعن الله بائسة كريمة، وهي لعن الله بائسة كريمة يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لأمتنا قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام السلام السلام. يعود الأهل للأرض السليمة وسيلبس الأقصى غدا الأجوال القديمة، فإذا السلام هو التنازل عن المسك الحبيبة، فإذا السلام هو التنازل عن المسك الحبيبة، بئس سلامهم إذا، بئس سلامهم إذا، بئس سلامهم إذا. وبئست هذه الخطب المريبة، فلنفسد القصب الكريه في الدماغ له ضريبة، فلنفسد القصب الكريه في الدماغ له ضريبة. ما هذا الكل والهوان؟ والله والله إن الحياة بعد إهانة رسول الله لعظيمة، والله إن الحياة بعد إهانة رسول الله لعظيمة. ماذا تنتظر الأمة بعد ذلك؟ والله لو شغل اليهود لطعنوا الجميع، والله لن يستقر الكرسي تحت أحد. إذا ما دخل اليهود الأرض واليهود الآن يروحون بالحرب، بل لقد قال نسياهم إذ يا ذلك المسموع الماضي قال بالحرب الواحد: لقد قبل عرفات قبلة الموت لمحادثات السلام، لقد قبل عرفات قبلة الموت لمحادثات السلام. هم يروحون الآن بالحرب، يروحون لإتم حرب على سوريا، أن يسلون الحرب الآن على جنوب الشام، على إخواننا المسلمين في الشام، على مقر الأمة تنتظر بكل ثبات أن الغرب سيذكر قضيتها. غباء، كلمة الغباء، كلمة الغرب يحمل نفسا عظيما. الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، الأمة الله سبحانه يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن الأمة لا تصدق الله وتصدق مجد خلفك وتصدق حلف المرتضي وتصدق هيئة الأمم التي وعدت الأمة منذ سنوات لأنها تعيد لها أرضها المسلوبة وتعيد لها مقدساتها وتعيد لها علمها، ولكن لا زالت الأمة تلعب الجهاد، لا زالت الأمة تضرب اللعاب وتتظلم الأمة تضرب اللعاب حتى تبيئ إلى دين الكبير المتعال وحتى تنظر دين سيد النساء صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن العزة والله إن القلب لا كان ينقلع، والله إن حلقي لا جد، والله إن كلمات اللغة في كل طواميسها لتتوارى من بين يدي الآن خجل وحياء. ماذا أقول؟ لقد مضى زمن التنظير، مضى زمن المحاضرات والنار، مضى زمن المحاضرات والخطب النارية والأشجار. إن الأمة الآن لا يصلحها إلا الجهاد. إن اليهود الآن لم يتربى اليهود إلا بالجهاد. لن يقلل، لا تقلل أنظار اليهود إلا بالجهاد. مضى زمن الطلب ومضى زمن الكلمة وحان وقت الجهاد، حان وقت الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرفع علمه وأن يرد الأمة إلى الجهاد في سبيله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه على كل شيء قدير. في زمن العزة تطاول يهودي وقح على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فعقد طرف ثوبها من اسفل في ظهرها من اعلى، فلما قامت المرأة المسلمة انكشفت ثوبتها فضحك اليهود، فاليهود متخصصون في كشف الثوبات والعورات. فطرقت المسلمة الحية فانخفض مسلما رجل غلول على هذا اليهودي الخبيث فقتله، فانخفض اليهود المجرمون على المسلم فقتلوه. فجر النبي صلى الله عليه وسلم جيشا جبارا وطالب يهود بني قينقاع الى ابرعات الشام واجلاهم عن المدينة المطهرة المنورة بعدما غلب المسلمون اموالهم. في زمن العزة هذا انمح الان من وراء الحجب رجلا اعتز بدينه، يقف بكل استعلاء العقيدة والايمان، يقف امام قائد الجيوش الاسرائيلية في وسطه بكل عزة، فيقول له انتم الذي جاء بكم الى هنا، فقال له ارجعي، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن شور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره. فلقد ابتعثنا الله لندعو الناس الى دينه، فمن حال بيننا وبين دعوة الناس الى دين الله قاتلنا حتى نفضي الى موعود الله. قال ربكم وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات في سبيل الله، والنصر لمن بقي من اخواننا. فقال ربكم: لقد سمعت مقالتكم، فهل لكم ان تؤجلوا هذا الامر لننظر فيه ولتنظروا فيه؟ فقال ربعي لكل عزة: لا، ما سن لنا رسول الله عند لقاء العدو المؤخره اكثر من 3 ليال. فانظر في امرك الان وامرهم واقصد لنفسك واحدة من ثلاث. قال رسول ما هي؟ قال البعيد ان نكون الاسلام ونقبل وندعك وارضى. قال والتالية؟ قال البعيد الجزية التي يدفعها المسلمون الان. قال البعيد الجزية ونقبل منك ونكف عنك وان احتجت الينا لنصرتك نصرناك. قال والثالثة؟ قال اما الثالثة فالحرب ولسنا نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الرابع الا ان تبدأنا، انا كفيل بذلك عن اصحابي. فقال رسل اسيدهم انت؟ هل انت قادم المعركة؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير غناهم على اعلاهم. لهؤلاء فخر الاسلام ودروا رجمات في عصرنا رسم الاسلام وتطاول اليهود على نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحمله الشعواء التي يدلها اليهود الان على الخطوه وعلى رسول الله وعلى الامه ليخطئ اليهود بها مراتب الجبن والحقد الذي تبني في صدورهم منذ اول لحظه بعث فيها في الصدر. تعلموا هذه العقيده يا شباب الصحوه، ايها الاباء الفضلاء، ايتها الاخوات الفضليات، يجب ان يتعلم الان كل مسلم هذه العقيده، عقيده الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وعقيده البراء من الشرك والمشركين، لتعلم هذه العقيده لاولادك، لتخرج من بيتك رجلا يعرف الولاء والبراء ليوم قادم حتما بموعود الله وموعود رسوله. اسال الله ان يجعل هذا اليوم الطيب. اليهود منذ اول لحظه يحقدون على رسول الله، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، حقد قديم لن يزول. لقد استفتح اليهود على الارض والخضر الفضل بعثه النبي بهذا النبي المنتظر، وقالوا لنتبعن هذا النبي ولنقتل به المشركين قبل عاد ونرى. فلما بعث النبي من العرب من غير اليهود عقدوا عليه صلى الله عليه وسلم وناصروه العداء منذ اول لحظه. وصل فيها رسول الله الى المدينه بل واعلنوا العداء ورسول الله في مكه، فلما هاجر جهروا بعدائه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب في اول يوم وصل فيه المصطفى الى المدينه شعيب بن اخطب واخوه ياسر بن اخطب، فنظر الى وجه النبي فعرفاه، فقال ابو ياسر لاخيه حيين اهو هو؟ قال نعم والله انه له. فقال ابو ياسر هذا هو النبي الذي كنا ننتظر؟ فقال حيين اي والله انه له. فقال ابو ياسر تعرفه بصفته؟ فقال حيين نعم اعرفه بصفته. فقال ابو ياسر فماذا تجد في نفسك؟ فقال المجرم عداوته والله ما بقيت. يا مجرم انت الذي ذكرت انه هو النبي الذي ذكر في التوراه بصفته، ولكنه الحسن. وفي هذا اليوم يا اخوه، في اول يوم وصل عبد الله بن سلام حاج اليهود الاكبر وحبر اليهود الاعظم، وصل الى النبي كما في صحيح البخاري من حديث انس، اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي. فقال المصطفى ما هي؟ قال عبد الله بن سلام اسالك عن اول اشراط الساعه، وما هو اول طعام اهل الجنه، وما بال الولد ينزع الى ابيه او الى امه. فقال المصطفى لقد اخبرني بهذا جبريل آنفا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع، أي كان الموجود ولدا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع، أي كان المولود بنتا. وفي لفظ مسلم من حديث ثوبان: إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أذكر بإذن الله. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله. تعال ثم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، ان اليهود قوم مضوح يعرفون الحق وينكرونه ويكذبونه، فارسل الى اليهود واسالهم عني قبل ان يعلموا بالاسلام. فارسل النبي الى بطون اليهود فارسل اليهود، فقال لهم بعدما اختفت السلام: ما تقولون في عهد الله بن سلام؟ قالوا: حضرونا وابن حضرنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي رواية: وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال لو مصطفى فماذا لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرد اليهود المجرمون على لسان رجل واحد وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا، شرنا وابن شرنا. فاليهود قوم عرفوا النبي تماما، ولكنهم شككوا في نبوته منذ اللحظة الأولى. ونزل قول الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من أجمل ما قاله عبد الله بن سلام، قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبلوغ. فإن الذي أكثر من قوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الله رب العالمين. فشكك اليهود في نبوته منذ اول لحظه وصل الى المدينه المنوره، بل منذ اول لحظه بعث بها المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وقالوا: يا محمد، ان كنت رسولا من عند الله فلقد جاءنا موسى بالالواح من السماء، فان كنت نبيا حقا فاطلب من ربك ان ينزل عليك الواح من السماء لنطمئن لنبوتك. فنزل قول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أي موسى؟ فقالوا: أرنا الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة بظلهم وذهبوا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: اطلب من ربك يا محمد أن يكلمنا وأن يخبرنا أنه قد أرسلك رسولا. فنزل قول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم الكتاب من السماء. وقال الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون. ثم شككوا في النبي وفي دعوته ونبوته. يوم ان تحول النبي من بيت المقدس الى بيت الله الحرام يوم ان حول القبلة، فاثار اليهود كشفيه في كل زمن ومكان شبهات خطيرة لتحويل النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة. فقال اليهود: لماذا تحول محمد من قبلته الاولى الى بيت الله الحرام؟ لو كانت القبلة الاولى حقا ثم تحول عنها محمد فقد تحول من الحق الى الباطل، ولو كان من قبلة الاولى باطلة فان صلاتكم في السنوات الماضية الى هذه القبلة الباطلة باطلة. ولو كان محمد نبيا حقا ما ترك قبلة الانبياء من قبله وما فعل اليوم شيئا وخالفه غدا. فنزل قول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان في هذه الآية هو الصلاة، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى القبلة الأولى، إن الله للناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولم يكتف اليهود بذلك أيها الإخوة الفضلاء، بل خططوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، خططوا لقتل المصطفى. ذهب النبي إلى يهود بن النضير ليستعينهم في دية تحملها النبي عن أصحابه، فاستقبله الخبيث مقتيل مرقب التعبان وقال: نعم لقد آل الأوان لنعطي كما تريد منا يا محمد، اجلس هنا. وأجلس الوثق رسول الله إلى جوار حائط لبيت يهودي خبيث منهم. ثم قال هذا الثعبان من إخوانه من اليهود وقال: إنها أخرى، هيا تبعثوا إلى صف هذه الدار وحصلوا رأس محمد بهذه الراحة العظيمة لنستريح من شره أبدا. وصعد المتآمرون إلى صف الدار وحملوا حجارة عظيمة ليطلقوها على رأس المصطفى، ولكن هيئات هيئات، فإن الله لا يغفل ولا ينام. أطلع الله نبيه على هذه المغامرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا: وامتن الله بهذا على نبيه والمؤمنين. فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ أن قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الفضل لله ابتداء وانتهاء، فكف أيديهم عنكم. فلما علم الصحابة لهذه المؤامرة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصروا يهود بن النضير وأجلاهم البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم عن المدينة المنورة. ولم يكتفي اليهود بذلك، بل خططوا لسم النبي في خيبة. لما فتح رسول الله خيبة سم اليهود شاة وقدموا الشاة لرسول الله ليأكلها ليقتل، وسلم منها قطعة توقف عن الأكل وقال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم لأبي وأمي. وجمع النبي اليهود وسأله فطلقوه في هذه وقالوا: نعم لقد وضعنا فيها السم. قال: لماذا؟ فقال اليهود الخبثاء المسلمون: قلنا لو كنت نبيا لن يضرك مثل هذا، ولو كنت كاذبا لاقترحنا منك. فاليهود يحقدون على رسول الله وعلى الامه وعلى الاسلام منذ اول لحظه بعث فيها النبي من العرب من غير شرك اليهود، ولن يرضى اليهود عن محمد وامته ودينه ابدا الا بشرط واحد، الا وهو ان يبلع النبي عن دينه، وان تبلع الامه عن دين رسول الله، وان تتبع الامه دين اليهود المحرف المدور المبدل كما قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ايها الاحبه الكرام، ولكن انشروا، فان الله جل وعلا هو الذي يدفع عن نبيه، فلئن قبلت الامه الان رسول الله فوالله سيسخر الله وسينتقم الله لرسوله كما انتقم الله لرسوله في كل مره، وطاول فيها وقف مشرف على جناد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو عنصرنا الثالث: ان الله يدافع عن نبيه. ايها الاحبه الكرام، والله ما تعرض احد لرسول الله بسوء او اذى الا قدر الله ظهره وزكى الله عرضه واخزاه الله في الدنيا قبل الاخره. وتذكروا معي هذه الادله الكريمه القويه الطيبه التي تؤكد لحضراتكم بان الله جل وعلا هو الذي سيسخر لرسوله في وقت خذلت فيه الامه نبيها. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وطاول فيها واقف مشرف على جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو منصورنا الثالث: ان الله يدافع عن نبيه. ايها الاحبه الكرام، والله ما تعرض احد لرسول الله بسوء او اذى الا قدم الله ظهره وزكى الله عنقه واخزاه الله في الدنيا قبل الاخره. وتذكروا معي هذه الادله الكريمه القويه الطيبه التي تؤكد لحضراتكم بان الله جل وعلا هو الذي سيسخر لرسوله في وقت خذلت فيه الامه نبيها. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث اهل ان رجلا نصرانيا اسلم وكتب الوحي لرسول الله، قرأ القصرة وآل عمران، ثم ترك الإسلام وعاد إلى نصرانيته مرة أخرى، ثم كتب على النبي فقال: لا يعلم محمد إلا ما كنت أكتبه له. فأهلكه الله جل وعلا، فدفنه أصحابه، فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لطمت، لم تقبل الأرض مثل هذا الخبيث الذي آذى وكذب على رسول الله. أصبحوا فوجدوا الأرض قد لطمت، أي أخرجته على صدرها، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم صاحبنا وعاد إلى ديننا أخرجوه، نبشوا عليه القبر فدفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لطمت، فأعقبوا له في الأرض وقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لطمت، فأعتقوا له ما استطاعوا ودفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لطمت، فعلموا أن هذا ليس من فعل الناس، وعلم الناس يقينا أن هذا من فعل رب الله تقربه ونفاعه عن سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يدافع عن نبيه، بل ما من نبي من الانبياء الا وقد دفع عن نفسه الشهر الذي وجهت اليه من قبل الاقوام، من قبل القوم الذين ارسل اليهم. قال قوم نوح لنوح: انا لنراك في ضلال مبين. فقال نوح عليه السلام دافعا عن نفسه: يا قوم ليس في ضلاله. وقال قوم هود لهود عليه السلام: انا لنراك في سفاهه. فقال هود مدافعا عن نفسه: يا قوم ليس في سفاهه. وقال فرعون لموسى: اني لاظنك يا موسى مكسورا. فدافع موسى عليه السلام عن نفسه وقال: اني لاظنك يا فرعون مكسورا. اما المصطفى فان الذي تولى الدفاع عنه هو الله جل جلاله. اتهمه القوم بالجنون، فدافع الله عن حبيبه المصطفى فقال: ما انت بنعمه وما انت بنعمه ربك بمجنون. اتهمه القوم بالشعر وبالجهاله، فدافع الله عن نبيه فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اتهمه القوم بالضلال، فدافع الله عن نبيه فقال: ما ضل صاحبكم وما هوى. اتهمه القوم بان ربه قد غضب عليه وهجره وقلاه، فاقسم الله بالضحى والليل ان محمدا هو حبيبه، وانه ما هجر محمدا ابدا وما قلاه. فقال جل في علاه: والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلاه. فقر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الى حكم النبي الى اجله، اذا قال في الخمس المؤذن اشهد، وشق له من كفه ليشده، ففي العرش محمود وهذا محمد. وقائل يعرف قدر رسول الله الا الله، لذا تولى الله السهر والانتقام والدفاع عن نبيه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح، ورواه ابو نعيم الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ان عقبه ابن ابي معيط عليه لعنات الله بقدر ما اذى رسول الله، اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه فبصق في وجه الانصار، وهو الذي وضع النجاسه على ظهره يوما، والحديث في البخاري، وهو الذي خلق النبي يوما حتى كادت انفاس النبي ان تخرج، والحديث في البخاري. جاء هذا المجرم الرجل فبصق في وجه حبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فما زال النبي يا اخوه الا ان مسح البصاق عن وجهه المسهر الانور، والتفت الى هذا الوقت الوقح وقال: والله لو رايتك خارج جبال مكه لاضربنه. فارتعد هذا المجرم من هذا الوعد النبوي، ثم استعلم نهاية كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. أبى هذا الكلام أن يخرج مع المشركين، قالوا: كيف يا عقبة؟ قال: أنسيتم ما وعدني به محمد أنه لو رآني خارج جبال مكة لأضربن عنقي؟ قالوا: إن لك ناقة لا تسبق، فإذا كانت الهزيمة ترضى عليها إلى مكة. فخرج معهم هذا الشباب المجرم، ولكن أن لهذا الوقع أن يفلت من وعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لما تبعثر المشركون في أرض الجزيرة كتبعثر البحراء أمام ضربات الحق من سيوف الموحدين الصادقين مع رسول الله، جرى هذا الكلام على ظهر بعيره، ولكن هيئات هيئات، فرط به بعيره في شركة في مقارة في طين، ورفض البعير لم يستطع أن يتحرك، وأخذ هذا المجرم مع الأسرى مع أسرى المشركين، فقدم لرسول الله ليضرب النبي عنقه، فقال له عقبة: أتقتلني من بين هؤلاء يا محمد؟ قال له المصطفى: نعم، اقتلك بما بصقت في وجهي يوما، انسيت اني قلت لك والله لو رايتك خارج جبال مكه لضربت عنقا؟ فامر النبي عليا فضرب علي العنق. هذه هي نهايه علي، وهذا هو فرعون هذه الامه، ابو جهل عليه لعنات الله بقدر ما اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه انه سال اخوانه من صناديق الشرك يوما وقال: ايعسر محمد وجهه بين اظهركم؟ يعني يسجد محمد بين اظهركم؟ قالوا: نعم. قال: والذي والعزى لو رايت محمدا لاضعن على عنقه ولاعسرن وجهه في التراب. فسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الوقت الرفع يزعم انه سيظهر بنعمه على رسل رسول الله وهو كاذب. فلما اقترب من النبي عاد مقهرا، عاد من الوراء ووسع يديه هكذا هكذا. فلما وصل الى اخوانه من اهل الشرك قالوا ماذا؟ فقال ابو جهل: والله ان بيني وبين محمد لخندقا وحولا واجنحه. فقال المصطفى: والله لو جنى مني لتخطفته الملائكه غضوا الغضوا. هل تعرفون ايه ابي جهل؟ قتل في بدر، سقط وهلك في بدر، وقتله صفران من ثغور المسلمين شافان في ريعان السماء. اقترب من عبد الرحمن بن عوف وقال: كل واحد منهما، كل واحد منهما لعبد الرحمن: يا عماه اين ابو جهل؟ اين ابو جهل؟ فاستصغر عبد الرحمن بن عوف هذا الشاب الصغير: ماذا تريد من ابي جهل؟ فقال: سمعت انه يسب رسول الله، سمعت انه اذى رسول الله. كمان احب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتفت الى ذلك وجد شابا اخر يقول له مثل هذا الكلام. فلما راى ابا جهل اشار عليه فانقض عليه القطران، انقض عليه البطلان فقتلاه، وعاد في غاية الفرح والسرور الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واحد منهما انا الذي قتلت ابا جهل. والاخر يقول: لا، انا الذي قتلت ابا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحكم الدماء عن سيفكما؟ قال: لا. فاخذ النبي السيف الاول واخذ النبي السيف الاخر، فنظر الى رمال المجرم على السيفين فقال لهما: كلاكما قتلا. لم يحرم النبي احدهما من هذا الشرف. وخلق ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك على هذا المجرم واهلكه الله تبارك وتعالى، ورمي كالشيف للنبي في القليل كما تعلمون من كتب السير. هذه نهاية هذا المجرم الذي قال ما سب وآذى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايها الاحبة الكرام، اقول والله ما تعرض احد للمصطفى بسوء او اذى الا قسم الله ظهره ودك الله عنقه واخزاه الله في الدنيا قبل الاخره. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: كنا في غزوة ذات الرقاع اذا راينا شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي يوما تحت شجره وعلق سيفه عليها، فجاء رجل منكر فاخذ سيف نبي الله واراد ان يحوي بالسيف على النبي وهو نائم. فلما استيقظ النبي ونظر اليه والسيف على راس النبي قال له هذا المشرك، وقد تمت روايه الامام احمد هذا الرجل فانه رجل يقال له غوره بن الحارث. نظر النبي اليه فقال له غوره بن الحارث: أما تخافني يا محمد؟ فقال المصطفى: لا. فقال غورك: فمن يمنعك مني الآن؟ قال المصطفى: الله. فسقط السيف من يد هذا الرجل، فأخذ النبي السيف بيده وقال له: من يمنعك مني الآن؟ قال: كن خير آخر يا محمد. فقال له المصطفى: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل: لا، إلا أني أعاهدك أن لا أقاتلك أو أن أكون مع قوم يقاتلونك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فانطلق الرجل لقومه ليقول لهم: يا قوم، والله لقد جئتكم من عند خير الناس، من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يحفظ نبيه وهو الذي يدافع عن نبيه. ولا اريد ان اكثر من الادله في هذا الباب، فانني ارى اخواني جزاهم الله خيرا يقفون في الشمس قبل ان ارتقي المنبر. اسال الله ان يقيهم وان يقينا معهم حر جهنم، وان يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الاعمال، وان يجمعنا هكذا في جنات النعيم مع سيد الرجال انه ولي ذلك وانصروا عليه. أرسل هذه الأدلة في هذا العنصر الثابت من عناصر القائمة بهذه الحادثة المبشعة التي ذكرت في كل كتب التاريخ التي أورثت في المدينة المنورة. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام المراغي. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام الطبري. ذكرت في الرياض الخضراء لمحب الدين الطبري. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام السمهودي. ذكرت في كل الكتب التاريخية التي أورثت في مدينة رسول الله. هذه الحادثة يا إخوة حدثت في السنة السابعة والخمسين بعد الخمسمائة في عصر السلطان العادل الزاهد الورع التقي محمود نور الدين زيد. قام هذا الرجل يصلي، فلقد كان السعداء قديما يقيمون الليل لله. قام هذا الرجل يصلي فقرأ ما يسر الله له من القرآن وصلى ما يسر الله له ان يصلي ثم نام. فجاءه المصطفى في الرؤيا واشار المصطفى الى محمود ثم اشار الى رجلين اشهرين وقال المصطفى لمحمود نور الدين زيدي: يا محمود انقذني من هذين الرجلين. فقام محمود بالنوم فجعا فتوضا وصلى ثم نام. فما ان نام الرجل حتى جاءه النبي مره ثانيه وقال: انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ الرجل فجعا فتوضا وصلى وجلس ثم نام. فجاءه النبي للمره الثالثه واشار على نفس الرجلين وقال: انقذني من هذين يا محمود. فقام الرجل وقال: والله لا نوم بعد الساعه. وارسل الى وزير صالح سخي في مقالته يقال له جمال الدين المنصري. فجاء جمال الدين المنصري في شوط الليل كالسلطان السخي الساهر الورع فقص عليه السلطان ما راى. فقال له جمال الدين: اخرج الان يا مولاي الى مدينة رسول الله ولا تجد احدا لماذا ذهبت؟ فخرج في نفس الليلة مع جند من جنده وحمل اموالا طائلة وذهب الى المدينة واصل المدينة في اسبوعين فقط. ثم سار المسجد النبوي ثم ذهب للسلام على الحبيب النبي. فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسأل الله ان يرزقني واياكم زيارة لمسجد حبيبه وان يشرفنا واياكم للسلام على المصطفى انه ولي ذلك والقادر عليه. جلس السلطان الورع في الروضة الشريفة يبكي ويفكر ماذا يصنع وماذا يفعل. فلما التف الناس حول السلطان من اهل المدينة قام الوزير السكي العبقري جمال الدين الموصلي وقال: ايها الناس، لقد اتى مولاي لزيارة المسجد النبوي وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء باموال كثيرة وهو يريد ان يوزع هذه الاموال بنفسه على كل فرد من افراد المدينة ليرى السلطان الوجوه بنفسه. فجاء اهل المدينة الى السلطان واخذ السلطان يمنع الاموال وينظر ويدقق النظر في الوجوه فلم ير وجها من الوجهين اللذين اشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع الرجل وقال: لم يبق احد؟ قالوا: لا يا مولاي. فقال الرجل: لا والله. فبكوا وتدبروا قال: لم يبق احد والله يا مولاي من اهل المدينه. فقال رجل: يا مولاي، لم يبق احد الا رجلين صالحين وهما غنيان ثريان ينفقان على المسلمين ولا يحتاجان الصدقه من احد. فقال: علي بهما مضت. فجاء الرجلان فلما نظر اليهما السلطان العادل بكى وقال: اللهم صل على محمد. هما والله هما. هما والله هما. قال ما شأنكما؟ فقال اتينا حاجين، اتينا لنشاور الاسرة النبوية الشريفة ولنتعرف لله الى جوار رسول الله ولنخبر الصدقة والنفقة على فقراء المسلمين. قال السلطان اين بيتكما؟ والناس في حيرة وفي دهشة، ما هذا؟ لماذا يشتق السلطان مثل هذا الامر؟ وخرج السلطان بنفسه الى بيت المسلمين القبيلتين، فدخل الحجرة، دخل الغرفة او البيت، فلم يجد شيئا، وجد مصحفين ووجد مسلحتين ووجد اموالا طائلة ولم ير شيئا يلفت النظر، فسأل وتلفظ. واهل المدينة يجنون على الرجلين خير الثمان. ودخل السلطان غرفة من غرف البيت فوجد حصيرا في جانب البيت، فرفع الحصير فوجد سردابا تحت الارض كاد ان يصل الى قبر المصطفى، فقال ما هذا؟ قص علي الخبر. فقال ارسلنا قومنا من النصارى باموال قائمه اذا تظاهر بالصحب والعباده والورع ولنحضر سرسابا تحت المسجد لنصل الى جثمان محمد لنخرجه من قبره. عاطفه وظن هؤلاء الخلفاء المسلمون انهم يستطيعون ان يصلوا الى الشحنان الضاله، ولكن هيهات هيهات، فالليله التي كاد ان يصل فيها الى القبر او الفجع رعدت السماء وابرقت، وشاء ان يصطفى فرؤيا لهذا السلطان ولا العالم، فلما عرف الامر ضرب راس كل واحد منهما تحت جثاء الحجره النبويه حتى انها افضل الصلاه وازكى السلام، وجلس السلطان يبكي بكاء مليرا بهذا الشرف العظيم الذي شرفه الله عز وجل به، ولم يغادر مدينه رسول الله حتى امر بصد صور ضخم من الرصاص القوي المبين حول الحجرة النبوية الشريفة كلها. ظن هؤلاء المجرمون ان يصلوا الى الجثمان الطائر الى جثمان الحبيب المصطفى، ونسي هؤلاء ان الذي حفظ نبيه وهو حي هو الحي الباقي الذي لا يموت. فالله جل جلاله هو الذي يسأل لنبيه ويدفع عن نبيه. فيا اخوة فوالله اني لأستبشر الان خيرا بعد ان وقع اليهود في حرب رسول الله، استبشر الان خيرا بعدما سب اليهود رسول الله، استبشر بقرب الفتح ان شاء الله جل جلاله. فلقد وقفت على كلام النبيه لشيخ الاسلام بدين كتابه الشهيد المرجع الطارم المسلول على جاد المسلول، قال ابن تيميه حدثني العدول من اهل الفقه والخطه انهم كانوا يحاربون الروم، يحاربون بني الاصفر فتستعصي الحصون، لا يستطيع المسلمون فتحها، يحاصرون الحصن او المدينه شهرا او اكثر فلا يستطيعون فتحه. يقول حتى اذا وقع اهل الحصن في عرض رسول الله فسبوا رسول الله استبشرنا خيرا بقرب فتح الحصن، يقول فوالله لا يمر يوم او يومان الا وقد فتحنا الحصن عليهم باذن الله جل وعلا. ثم قال كانوا يستبشرون خيرا بقرب الفتح اذا ما وقعوا في عرض رسول الله مع امتلاك قلوبهم غيظا على ما قالوه في حق المصطفى، ونحن والله نستبشر خيرا بقرب الفتح ان شاء الله. فالله يهيئ الارض الان لامر اراده، الله يهيئ الكون الان لامر دبره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نستبشر الان خيرا ولكن بشرط ليس بالاماني ولا بالكلمات ولكن بشرط عملي. ما هو؟ أرسله بلا ما بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا ونسأل الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول نستبشر خيرا أن وقع اليهود في عرض النبي، نستبشر بقرب الفتح إن شاء الله تعالى، ولكن بشرط. ما هو؟ أن ترفع الأمة الآن راية الجهاد في سبيل الله. أن يعود الزعماء للأمة ابتداء إلى شرع رب الأرض والسماء، أن يصححوا العقيدة، وأن يخلصوا العبادة، وأن يحكموا شريعة النبي الطاهرة، وأن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله. فوالله أعلمها وأدين لله بها أن هذه المرحلة لا يصلحها ولا يصلح معها إلا أن تضحي الأمة بعشرات الآلاف من شبابها الطاهر الذي يتكون الآن بالشهادة في سبيل الله، ويكاد قلبه أن يحتل لينال هذا الشرف العظيم. لا سبيل لكرامة الأمة إلا أن تضحي بعشرات الآلاف من شبابها الصادق الطاهر لترفع دين الله ولتعلي شأن شريعة رسول الله، ولتسأل من أخوان القردة والخنازير للسبيل النبيل صلى الله عليه وسلم. فإن اليهود جبناء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله والله لو تبناها زعيم عربي واحد فاصطلح هو ابتداء مع الله وعاد الى الله وحكم شرع الله، وبين عشية وضحاها رفع راية الجهاد في سبيل الله، لاصطلى تحت الراية ملايين الرجال وملايين الشباب وعشرات الالاف من الاخوات والنساء، وخرج الجميع يقول حي على الجهاد حي على الفلاح. وحينئذ سترى الأمة صدق وعد الله وصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عز لها إلا بالجهاد، ولا شرف لها إلا بالجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة زمانه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة زمانه الجهاد في سبيل الله. وقال المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم للعينة ورضيتم بالقطع وتركتم واتبعتم أسلام البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سنة الله عليكم جنة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا عز للأمة إلا بالجهاد. وأنا أعلم أن للجهاد مواضع، وأنا أعلم أن للجهاد أصولا، فيجب على هذه الأمة أن تفتح المكان وأن تهيئ الوقت الآن وأن تهيئ البيئة لتنال هذا الشرف بالجهاد في سبيل الله. فإن شباب الأمة الآن يحترق قلبه ويتشوق للجهاد، وأنا أعلم علم اليقين أنه ما من بين يدي الآن رجل أو شاب أو امرأة إلا وتتمنى والله ويتمنى والله أن تنودي الآن في مثل هذه اللحظات حي على الجهاد. والله لم يخرج جزء هذا الجمع من بين يديه إلا على ساحة الجهاد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. فليكلفنا زعيم عربي واحد، فليكلف الدعاء وليكلف العلماء بعدما يعود هو ابتداء الى الله جل جلاله ويحسن شريعة الله، وليكلف العلماء والدعاء، وسيشيك العلماء والدعاء ملايين الشباب من هذه الامة. يدخل الكل يشتاق للشهادة في سبيل الله ونقول المسيح غدا ألقى الأحبة محمدا ورحمة. أيها المسلم بين يديك لعلك العظيمة الولاء والبراء، هذا هو ما في مقدورك الآن. فأنا لا أريد أن أنظر فقط وأن يخرج الجمع يلتهب ماذا تصنع وماذا تفعل، لا أريد التنظير، وإنما سأحدثك بما يمليه علينا الواقع الآن. أما إن أردت التنظير ثم إكراه فلا أحب أن يلتقي بي أرض بعد ذلك المنظر، فأنا أعلم الواقع جيدا الذي أتكلم فيه وأثق في خلاله. سأقول لك أيها الحبيب، تعلم الآن عقيدة الولاء والبراء، تعلم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتعلم البراء من الشرك والمشركين، وحول هذه العقيدة في حياتك العملية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ثانيا، علم هذه العقيدة لأولادك. ثالثا، خرج من بين أولادك رجلا قل اللهم إني قد نظرت هذا لك فتقبل مني يا رب العالمين شهيدا في سبيلك، رب أولادك على روح الجهاد. رابعا، استعد أنت استعدادا نفسيا وبدنيا ليوم قادم بموعود الله. إن أدركته فأنت مستعد، وإن لم تدركه فقدم له ولدك، قدم لهذا اليوم المقبل ولدك. أخرج من بيتك مطلقا رجلا يعرف الإسلام ويعيش للإسلام بالإسلام، وأنت لا بد دون عون للزوج في هذه المرحلة على أن يربي أولاده تربية طيبة تليق بهذه الظروف الحركة التي تمر بها أمتنا. فلن يحرر الأقصى إلا جيل تربى على القرآن، إلا جيل تربى على السنة، وإن أول من سيجر في الميدان هم الذين يطبعون الآن فوق الرؤوس والأعناق من الممثلين والممثلات والمضربين والمضربات واللاعبين واللاعبات، ولن يقف في الميدان برجوله إلا من تضطربهم الأمة الآن في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. أيها المسلم الكريم، أرض الله أن تكون كهؤلاء المكارين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم إلى الجهاد في سبيل الله، فاعتذر لهم النبي أنه لا يجد لهم الناقة ولا يجد لهم الدابة ولا يجد لهم النفقات. فمن الآن من لا يملك الناقة ومن لا يملك النفقات، بل ومن ملك إن ذهب إلى ساحة الجهاد سيحال بينه وبين الجهاد على غير هؤلاء الذين رفعوا الجند والمهانة. فأرض الله، والله يعلم ضعفنا، والله يعلم فقرنا، والله يعلم ذلنا. أرض الله أن يكون من بين هؤلاء الذين جاءوا إلى الملك ليحملهم معه، فلما اعتذر لهم رسول الله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، لأنهم شهدوا أن رسول الله لا يقدر على أن يحملهم للجهاد. فعادوا إلى بيوتهم وهم يبكون، عادوا إلى بيوتهم وهم يتضرعون إلى الله أن يفتح له بابا للجهاد في سبيل الله. فأرِ الله اليوم من خلفك هذه النية، أرِ الله اليوم من خلفك هذه النية، أرِ الله اليوم من خلفك الخير. فوالله لو سألنا الله الشهادة بصدق لكتبنا الله عنده في الشهداء ولبلغنا الله منازل الشهداء. ولو مات الواحد منا في مسجده الآن أو في فراشه أو في وظيفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث سهل بن حنيف قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وفي الصحيحين: إن للمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سبتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقته إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم حشوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكافئه ومن أقام على عذر كمن راحا. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقنع اهل البيت والفساد، اللهم اقنع اهل البيت والفساد، اللهم اقنع اهل البيت والفساد، اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين، اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين، اللهم انا نشكو اليك عمالة الخائنين، اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين، اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين، اللهم ارحم ضعفنا واذكر كسرنا واغفر ذنوبنا واذكر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا، اللهم فك اسرنا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن قضاءنا، اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم العن اليهود، اللهم املا بيوتهم نارا، اللهم املا قلوبهم نارا، اللهم دمسك حصونهم، اللهم دمسك بيوتهم، اللهم رب نسائهم، اللهم شتت اموالهم، اللهم املا قلوبهم نارا كما بلغ قلوب الموحدين بيضا، اللهم دمرهم قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم دمر اليهود قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم دمر اليهود قبل ان يدمروا الاقصى، الهنا لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فندعوه، لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فندعوه، يا مرسل الغمصة، يا مرسل الهمجة، يا مرسل الغمصة، يا مرسل الغمصة، يا مرسل الهمجة، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا الله، يا الله، ارفع ضغطك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلت السفهاء منا، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اهدن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اهدن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم ابرم لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ان اردت للناس فتنة فارزقنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا ممرضين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجرمه بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا، برحمتك يا ارحم الراحمين، نعوذ بك ان نغتال من فوقنا، نعوذ بك ان نغتال من تحتنا، نعوذ بك ان نغتال عن يمينا ويسارنا، اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام نائمين، اللهم احفظنا بحفظك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للامن والامان، اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان، اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان، وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر صفاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، احبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من قدر او كفر او نسيان فمني انا ومن الشيطان، والله ورسوله من خبراء، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وان سلمتم الله خيرا وارسل الصلاه.